اخوانا المشاهدين مع الامامين المحدثين فضيلة الشيخ الالباني والشيخ ابو اسحاق. يعني واضح ان احنا في السيرة الذاتية بنضفر بين السيرتين، وان شاء الله هنواصل في لقاءات قادمة. والان موعد صلاة المغرب، وان شاء الله نسمعه في حالة خاصة بصوت الشيخ الالباني. والسلام عليكم. طيب ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. انا بس عايز اقول كلمة يعني قبل ما انهي المسألة. انت قلت الامامين. لا هو امام واحد بس، انا لست امام، انا طالب. انا امام وتلميذه اللي هو استاذنا احنا. انا طالب علم صغير. الله يبارك فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.